السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. هذا، وإن هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بحول الله وقوته ولله الحمد من سورة الأحقاف، وشرعنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة القتال. وقد وصلنا من هذه السورة المباركة إلى الآية الثانية والثلاثين، فبعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالمنافقين وكشف عوارهم وبين في قوله أن حسب الذين في قلوبهم مرض نفاق وشك من المنافقين أن لن يخرج الله أضغانهم وأحقادهم ولن يظهرها ولو نشاء لأريناكهم يا رسول الله فلعرفتهم بسيماهم، لأريناك إياهم، يعني هؤلاء المنافقين، فلعرفتهم بعلامتهم ولعلمناهم بعلامة تعرفهم بها، ومع ذلك ولتعرفنهم في لحن القول. يقال اللحن صواب وخطأ، اللحن منه صواب ومنه خطأ، فعندنا لحن يلحن بمعنى أخطأ في الكلام، طبعا هذا ليس هو المراد هنا. يقال لحن يلحن فهو لاحن، ليس هذا هو المراد. مثلا إنسان إذا رفع المنصوب أو جر المرفوع هذا يقال له لاحن، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو مأخوذ من لحن في لحن القول، أي في معناه ومقصده، كما قال البغوي رحمه الله من قولنا لحن يلحن لحنا، ولعلها لحنا ممكن، لا لحنا نعم كما هي هنا، فهو لحن إذا فطن للشيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني لتعرفنهم كما قالوا هنا من أسلوب كلامهم ومن طريقتهم من اللمز والعيب والطعن كما قال البغوي، والمعنى أنك تعرفهم فيما يعرضون به من تهدين أمرك وأمر المسلمين والاستهزاء بهم. فكان بعد هذا لا يتكلم منافق إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرفه بقوله لآخر ما قال. ثم قال تعالى ولنبلونكم لنختبرنكم حتى نعلم المجاهدين منكم، نعلمهم مجاهدين واقعا كما تقدم، والصابرين كذلك، ونبلو أخباركم، نبلو أخباركم أي الخبر هنا قيل إنه كناية عن المخبر، يعني نبلو أحوالكم وما يتميز الصادق من الكاذب. نعم. ثم قال تعالى في أول آية من درسنا اليوم إن الذين كفروا، انتقل للكلام عن الكفار بعد أن فرغ من الكلام على المنافقين رجع إلى الكلام على الكفار، فقال إن الذين كفروا بالله وما أنزل على رسوله وصدوا عن سبيل الله، صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وطريقه ودينه، وشاقوا الرسول أي عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم معاداة شديدة. وأصل المشاقة أن يكون كل منهما في شق، يعني مباعدة تامة ومحادة تامة وعداوة. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني عن علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق وهم على الباطل، هؤلاء لن يضروا الله شيئا بل يضرون أنفسهم كما جاء في الحديث الإلهي في مسلم: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وسيحبط أعمالهم. إذن هذا ملحظ: من عصى فإنه لا يضر إلا نفسه، كما مر معنا في سورة حاميم السدة فصلت: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. إذن أنا وأنت يا عبد الله إن أطعنا الله فإنما فلأنفسهم يمهدون، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: أنت تمهد لنفسك وتسهل أمر نفسك، وأما الله فهو غني عنك وعن طاعتك. صحيح، وهذا لا ينافي أن الله جل يحب من عباده أن يطيعوه، كما مر معنا في سورة الزمر في قوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، إن تشكروا يرضه لكم، ويحب منكم ذلك، لكنه لا يحتاج، إنما هو حب إحسان ورحمة، وكذلك هو يحب أن يمدح ويحب أن، لكنه غني عن ذلك، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، بل هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. وكما قال في سورة العنكبوت: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله غني عن العالمين، في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. هؤلاء الكفار لن يضروا إلا أنفسهم، لن يضروا الله شيئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكه شيئا، سبحانه وتعالى جل وعلا. وسيحبط أعمالهم، أي سيبطلها. ومن لطائف هذه السورة المباركة سورة القتال وسورة محمد صلى الله عليه وسلم أنها ذكر فيها جملة كبيرة من محبطات الأعمال ومن مبطلاتها، فقد ذكر الله عز وجل من أول آية في هذه السورة أن الكفر والصد عن سبيل الله سبب لإبطال الأعمال، فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله. ثم ذكر أنه لن يضل أعمال المؤمنين المجاهدين في قوله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله سيهديهم ويصلحهم. وذكر أن قبول أعمال، وهذا له علاقة بموضوع السورة باعتبار أنه ذكر أن السبب في قبول أعمال هؤلاء ورد أعمال هؤلاء هو استجابة هؤلاء لمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر أولئك بمحمد، وهذا من هذا الوجه يمكن أن يربط بالسورة التي قبلها، أننا قلنا سورة الأحقاف تتكلم عن الاستجابة، فبين من ثمرات الاستجابة دخول الجنان الموصوفة بالأوصاف العظيمة هنا في هذه السورة كقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نار من ماء غير آسن ونصر في الدنيا أيضا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إذا من استجاب ونصر فإنه ينصر في الدنيا وفي الآخرة ويثاب الثواب العظيم، كما مر معنا في سورة غافر أن الله عز وجل قال: إنا لننصر رسلنا في الحياة والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو فرق بين الناس كما جاء في الحديث الذي في الصحيح، فمن استجاب له فله كل خير، ومن أعرض عنه وشاقه وحاده وعاداه وقاتله وعاد دعوته بقتال أو بغير قتال فله الخزي والهوان في الدنيا والآخرة. يا سلام، هذا ارتباط جميل بين موضوع هذه السورة وبين موضوعها وموضوع الذي السورة التي قبلها وهي سورة الأحقاف. فمن استجاب فله هذا، يبشر بكل خير بالدنيا والآخرة، ومن لم يستجب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذه الدعوة المحمدية التي أنزلها الله جل وعلا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها خاتمة للرسالات فله كل خيبة. الذين كفروا فتعسا لهم، قال، وأضل أعمالهم. وذكر أن كراهة هذه الدعوة والوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سبب لإحباط الأعمال أيضا في قوله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وذكر أن من لم يستجب فعليه العقوبات في الدنيا أيضا: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم الكافرين أمثالها. الكافرين بمحمد أمثال ما أصاب الكافرين بمن قبله من الأنبياء، وأن الله عز وجل تولى أهل الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكافرين لا مولى لهم. يعني كل الموضوع مترابط لله الحمد وواضح. إن الله يدخل، ثم ذكر ثوابهم في الآخرة إجمالا ثم تفصيل. إن الله إجمالا، إن الله يدخل الذين آمنوا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وذكر أيضا أن هؤلاء الذين أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فقط ما استجابوا له بل عارضوه وأخرجوه وقاتلوه، لا ناصر له، بل الله عز وجل سيهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم، وسينصر عليهم كما نصر على الذين من قبلهم. وذكر أن الذين اتبعوا محمد على بينة من ربهم ولا يساوون الذين زين لهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواءهم. ثم ذكر جزاء الفريقين تفصيلا فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهار إلى آخره، وذكر أيضا جزاء أهل النار فقال كمن هو خالد في النار. ثم ذكر طائفة ثالثة مذبذبة، مذبذبة تظهر الاستجابة وهي ليست مستجيبة، وهي المنافقين. فبدأ كلام عليه من الآية 16 إلى الآية 31 تتكلم عن المنافقين لخطورتهم، فذكر في الجملة يعني، وإن كان قد يحصل بعض الاستطرادات داخل ذلك، فوبخهم وأمرهم بتدبر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ماذا قال محمد آنفا، انظر إلى هذه الاستجابة الظاهرة، خرجوا من عندك، يعني يأتون منهم من يستمع إليك، استجابة ظاهرة، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، الباطن على خلاف ذلك. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم اتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وحذرهم مجيء الساعة فهل ينظرون إلا أن تتيم، فقد جاء أشراطه ومنها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى شدة الارتباط بهذا بمحور السورة، وشدة ارتباط محور السورة باسمها، اسم محمد صلى الله عليه وسلم سورة. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي أنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة، هذا هو معنى، وليس ذكراهم فاعل جاءتهم، لا، وإنما جاءتهم فاعله ضمير مستتر تقديره هي يعود على الساعة، وذكراهم هو هو مبتدأ لأن، يعني أنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة، فهي في قوله تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى في سورة الفجر. ثم أمره أن يثبت على هذا التوحيد علما وعملا، وأن يستغفر لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أمر محمدا بالثبات وأمر بالاستغفار لأتباع محمد، وذكر أنه محيط بجميع أحوالهم. ثم ذكر موقف المؤمنين الصادقين الذين يتمنون نصرة محمد، انظر إلى ارتباط كل السورة باسمها، يقولون لولا أنزلت سورة يتمنون حرصا على الجهاد ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة المحمدية التي أنزلها الله خاتمة للرسالات، تمنون. وفي المقابل ذكر وبضدها تتبين الأشياء، فذكر الضد بعد الضد يزيد الحسن حسنا والسيء سوءا والقبيح قبحا. فذكر هؤلاء يتمنون نزوله، وهؤلاء إذا أنزلت كأنما يتغشاهم الموت خوفا وفزعا وجبنا، فأولى لهم طاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض إذا رجعتم إلى الجاهلية وعرضتم، قالوا هل عسيتم إن أين عرضتم عما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كل الأمر مرتبط بهذا، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامه، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم. ثم دعاهم إلى تدبر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم ذكر الذين طائفة استجابت ثم رجعت إلى ترك الاستجابة، وهم الذين ارتدوا، هذا من مبطلات الأعمال أيضا التي هي كثيرة في هذه السورة ذكرها، الردة، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، يعني أمى لهم ومد لهم في الأمل، سول لهم أغراهم وزين لهم قبح أعمالهم وأملى لهم، وأملى لهم هذه في ثلاث قراءات، أملى لهم وأملي لهم بالبناء لما لم يسمى فاعله، وأملي لهم يعني أملي أنا لهم الله عز وجل، وكلها صحيحة باعتبارات مختلفة. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، هم الكفار المنافقون يقولون يتعاونون، الذين ما استجابوا ظاهرا ولا باطنا يعاونهم الذين لم يستجيبوا في الباطن وإن كانوا أظهر الاستجابة، فيتعاونون على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا سنطيعكم في بعض الأمر في التخذيل وفي كذا، والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم توعدهم، لأن الملائكة حال الوفاة يحصل هذا وما بعده أشد وأنكى. ثم ذكر محبطا آخر من محبطات الأعمال، فقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوان، إذن اتباع ما أسخط الله وكراهة ما يرضي الله من محبطات الأعمال فأحبط أعماله. ثم ذكر أنه سيبين لمحمد صلى الله عليه وسلم عداوة هؤلاء الذين أبطنوا له العداوة، هذا من نصره عليهم صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل تعالى ينصره عليهم بهذا يظهره لهم، وإنما يتركهم لمصلحة راجحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أفلا نقتل هذا المنافق لرجل فعل شيئا، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يأخذهم بالظاهر، ولأنهم لا يظهرون شيئا يقتضي قتلهم غالبا، وكذلك يعفو عنهم من أجل المصلحة العامة، حتى لأن الناس لا يعرفون التفاصيل، سيبلغهم أن محمدا يقتل بعض الناس الذين معه، وهذا فيه الاهتمام وعدم إعطاء الفرصة للتشويه الإعلامي للدعوة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، يعني بعض الناس يقول لا نفعل الحق وليقول ما يقول، هذا غير صحيح، على حسب المصلحة ينبغي أن يراعى المصالح في ذلك. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسيماهم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين والصادقين في نصرة محمد صلى الله عليه وسلم ومن ليس كذلك. ثم ذكر رجع إلى الكفار فقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل، هذا ربط في موضوع السورة عموما، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانوا في شق وهو في شق، من بعد ما تبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الهدى لن يضر الله شيء وسيحبط عمله، ذكر محبطا آخر من محبطات الأعمال وهو محادة النبي صلى الله عليه وسلم والكفر به والصد عن سبيل. ثم ذكر أيضا حذر المؤمنين من إبطال الأعمال وأمرهم بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله عز وجل، حتى ما يفعله أو يقوله إما أن يكون بوحي وهذا هو الأصل، وأحيانا قد يجتهد في بعض الأمور فأيضا يقر عليها من قبل الله عز وجل، فهو مأمور بطاعته مطلقا كما قال الله عز وجل في سورة النساء من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكما قال في سورة الحشر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تحصى النصوص التي أمر الله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى حفظ السنة، وإلا كيف يطيع الناس الرسول بعد والقرآن هذا لكل زمان ومكان، إذا كانت السنة ضائعة وغير محفوظة فكيف يطيع الناس رسولهم صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إشارة إلى حفظ السنة كما حفظ الله عز وجل القرآن، والقرآن حفظه حفظ ألفاظه ومعانيه وليس حفظ اللفظ فقط، ما فائدة لفظ يلعب به كل إنسان على ما يريد، لا لابد أن تحفظ معانيه، ولكن طريقة الحفظ تختلف، فالحفظ في القرآن طبعا بحروفه وكذا، والسنة سخر الله لها علماء جهابذة حفظ الله عز وجل بهم الدين كما حفظه في معناه عقيدة وفقها ولغة عربية وفي جميع الجوانب، سخر الله عز وجل علماء التجويد والقراءات وسخر علماء الحديث وسخر علماء الفقه وسخر علماء التفسير لحفظ معاني القرآن، سخر حتى علماء اللغة العربية أن يحفظوا لغة القرآن ويحرروها ليفهم بها القرآن، كل هذا من حفظ الله لدينه، وسخر علماء العقيدة ليردوا على أهل الباطل من أهل الفرق والنحل والأديان، كل هذا من تسخير الله بجميع العلماء الشريعة بجميع تخصصاتهم ليحفظ هذا الدين، لأن هذا الدين هو الخاتم الذي تقوم عليه الساعة، فإذا لم يحفظ فكيف يصل الإنسان إلى الحق إذا أراده، لابد أن يحفظ لأنه لن يأتي نبي بعده ويبين خلاف الأديان السابقة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، بماذا يبطل المؤمن عمله؟ ذكر المفسرون اختلفوا في هذا وذكروا أشياء كلها لا تنافي بينها، يعني لا ينافي بعضها بعضا، فقيل بالمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمن علي، قل كما سيأتينا إن شاء الله في سورة الحجرات، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنون عليك أن أسلموا، يقولون نحن جينا ونحن نصرناك فأعطنا وكذا، فالله عز وجل يقول المنة لله هو الذي هداكم وأنتم المستفيدون، الله عز وجل غني عنكم، فالمن عموما يبطل الأعمال، لا يمن العبد بالعمل على ربي، بعض الناس يقول أنا فعلت لماذا الله يفعل لي، هل أنت تمن على الله بعملك، أنت الفقير إلى الله عز وجل والله هو الغني الحميد، أنت الذي تحتاج إلى هذا. الشيء الثاني الذي ذكره علماء التفسير الرياء والسمعة، إنسان والرياء معناه أن يعمل العمل ويريه الناس من أجل نيل مكانة في قلوبهم، فيقرأ أمامهم القرآن ليقول قارئ مثلا، أو يتصدق ليكون متصدق، أو يطلب العلم ليقول قال طالب علم، وهذا أمر خطير في الحقيقة، ولا بد أن نراجع أنفسنا فيه دائما. نسأل الله أن يوفق الجميع للإخلاص وأن يستعان بالله عليه، لأنه صعب التخلص منه. بعض الناس يظن أنه بعيد منه وهو غارق فيه، فلا بد أن نخفي الأعمال ما استطعنا إلا إذا كان في إصلاح في إظهارها مصلحة. نحاول أيضا أن نجاهد أنفسنا على أن لا نريد بهذا العمل إلا وجه الله، ولا نريد أن يرى الناس أو أن يمدحونا أو أن يقولوا أنتم مثلا ما شاء الله عليكم وأنت كذا، لا، وإنما يفعل العمل من أجل طاعة الله ورضوانه ومحبة والنجاة من النار، وأن يتقرب إلى الله عز وجل، ومحبة لله عز وجل وتعظيما، لا يفعله من أجل شيء من أغراض الدنيا ولا المكان عند الناس ولا التسميع. التسميع معناها أن يسمع الناس أعماله إذا كانت تسمع، أو يخبر عنها، يقول أنا فعلت وأنا فعلت، أنا حججت وأنا اعتمرت وأنا الحمد لله قرأت كم كذا ختمة. هل سألك إنسان عن هذا؟ لا تخبر أحدا بعملك حتى لا يحبط، اللهم إلا في حدود ضيقة جدا، إذا رجوت أن يقتدي بك إنسان على وجل، وإذا خشيت أن يحبط عملك فنجاة نفسك مقدمة على نجاة غيرك. انصحه بغير هذه الطريقة، قل له انظر يعني سير السلف وكم كانوا يقرؤون وكم، أما تقول أنا فعلت وأنا فعلت فهذا سبب كبير لإحباط الأعمال إذا لم تراقب نيتك، وصعب جدا ضبط النية في هذا. فالأفضل أن يبتعد الإنسان عن ذلك ما استطاع. هذا مبطل آخر. وقيل لا تبطلوا أعمالكم بالردة، لأن الكلام عن الكفار وعن النفاق وكذا. وقيل بالمعاصي الكبائر بمعنى، وطبعا معروف أن المعصية لا تحبط بمجردها الحسنات، لكن قيل يعني تقابلها، لأنك إذا فعلت وزرا عظيما فوزن مع الحسنات لن تستفيد من هذه الحسنات مثلا، كأنها يعني كأنها تقابل أجر الحسنات الأخرى. وسيأتي هذا في بداية سورة الحجرات في عند قوله، على هذا يأتي إن شاء الله عند قوله تعالى لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. وهذه الأقوال كما ترون لا منافاة بينها، فمخالفة أمر الله بهذه الأوجه كلها يحبط الأعمال. وقد أشار إلى ذلك القرطبي رحمه الله فقال قول الحسن يشمل، لأنه ذكر لا تبطل أعمالكم بالمعاصي، يعني بمخالفة أمر الله يشمل الرياء، يشمل الردة، يشمل المن، يشمل غير المعاصي الكبائر. إذن حافظوا أيها المؤمنون على أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وحافظوا على هذه الأعمال، فإنك يوم القيامة ستحتاج إلى كل حسنة. قال أصحاب التفسير إن الذين كفروا بالله وبرسوله وصدوا عن دين الله لأنفسهم وصدوا عنه غيرهم وخالفوا رسوله وعادوه من بعد ما تبين له من بعد أن ما تبين أنه نبي لن يضروا الله وإنما يضرون أنفسهم، وسيبطل الله أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بأن تمتثلوا أمرهما وتجتنبوا نهيهما ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر والرياء. ثم قال تعالى إن الذين كفروا هم كفروا في أنفسهم وصدوا عن سبيل الله غيرهم أيضا ثم ماتوا وهم كفار، ماتوا على هذا ولم يتوبوا، لو تابوا مع عظم جرمهم لغفر الله لهم الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، أما إذا ماتوا على الكفر فلن يغفر الله لهم، لأن الله عز وجل لا يغفر لإنسان الكفر والشرك، كما قال تعالى في سورة النساء في موضعين منها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، لا يغفر للكفار شيئا، وحسناتهم هباء منثور يجزون بها في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا شيء لهم، لأن الكفر يحبط، الكفر الأكبر يحبط جميع الأعمال والشرك الأكبر. فلا تهينوا أيها المؤمنون، لا تضعفوا ولا تلينوا، وتدعو إلى السلم، وتدعو الكفار وتدعو الأعداء إلى المسالمة، إلى ترك الجهاد والقتال، لا تدعو إلى السلم، لا تضعفوا، لا تكونوا أنتم الطرف الأضعف، لا تكونوا أنتم أول طائفة تضرع إلى صاحبتها بالموادعة كما قال قتادة، يعني كونوا أنتم على حزم وعلى قوة وعلى نشاط، لأنكم أنتم لا تفعلون أي شيء ولا تقطعون خطوة إلا أثابكم الله عليه، ولا تعطشون عطشا ولا تقطعون واديا ولا تنفقون نفقة ولا تتعبون تعبا إلا وهو في موازين حسناتكم، بخلاف الكفار الذين لا يرجون الله ولا اليوم الآخر، كما قال تعالى في سورة النساء إن يمسسكم قرح فقد مس القوم، كما قال تعالى في سورة النساء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، يعني إذا كنتم أنتم تحتسبون على الله فكيف تكون أضعف هؤلاء الكفار لا يكون الكفار أجلد منكم وأصبر منكم. ولهذا قالوا الشجاعة صبر ساعة، حتى قيل لو صبر الفار لفر الآخر، وإنما هي مصابرة بين طرفين، من الذي يفر في الأول، من الذي يصبر أكثر من الآخر، فالألم مشترك بين الطرفين وأنتم تحتسبون عند الله. فلا تدعو إلى السلم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، إلا إذا. أما إذا هم دعوا إلى السلم وكانت المصلحة في إجابتهم كما قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح، في سورة الأنفال قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إذا كانوا هم الذين يطلبون المسالمة ويدفعون الجزية وكذا فلا بأس. أما أنتم تضعفون وتطلبون لا، إلا إذا كان الكفار أقوى منكم بكثير والمصلحة اقتضت ذلك فلا بأس من أجل المصلحة. وأنتم الأعلون على كل حال، فالله عز وجل ناصركم حتى وإن غلبتم في بعض الأحوال فأنتم الأعلون بإسلامكم، كما قال تعالى في سورة آل عمران أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا بيان للناس اهدوا موعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا، حتى هو يخاطبهم في إثر غزوة أحد التي قتل فيها من المسلمين ما قتلوا، قال أيضا أنتم الأعلون لأنكم أنتم الغالبون بإيمانكم، وإنما هذا ابتلاءات وامتحانات يمحص الله عز وجل ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وإلا فإن الله عز وجل لا ينصر الباطل على الحق نصرا يضمحل معه الحق، وإنما يبتلي أهل الحق، وأهل الحق إنما يؤتون من قبل أنفسهم، ولو تمسكوا بالحق لنصروا، إن تنصروا الله ينصركم، لكن بسبب ما يقعون فيه كما وقع فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم وقد عفى الله عز وجل عنهم بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرماة حصل هذا الأمر. أما إن تمسك الناس بالدين فإن الله عز وجل ينصره بالحق، إن تنصر كما مر معنا في هذه السورة إن تنصروا الله ينصركم، وكما قال تعالى في سورة الحج ولا ينصرن الله من ينصر، لكن قد يبتلى قد يمحص ثم تكون له العاقبة. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان كيف كانت الحرب بينكم وبينه قال سجال ننال منه وينال منا، قال هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، يعني هذه سنة جارية في جميع الرسل أو في عامة الرسل، هكذا هذا نوع من الابتلاء والتمحيص، وإلا فالعاقبة كما قال الله عز وجل في سورة طه والعاقبة للتقوى. أما الآخرة فواضح، وأما الدنيا أيضا إن تمسك أهل الحق به نصر، لكن أين المتمسكون به وهم يخالفون في الصغير والكبير إلا من رحم الله عز وجل، فهذا هو الإشكال. وأنتم الأعلون وأنتم الغالبون وأنتم المنصورون على كل حال إذا ما دمتم مؤمنين متمسكين بالإيمان وجميع ما يشمله ذلك الإيمان، إن كنتم مؤمنين هناك قيده في سورة آل عمران، والله معكم بنصرته وتأييده. المعية معيتان، معية عامة مع جميع الخلق بالإحاطة والعلم والقدرة، فالله عز وجل مع جميع الخلق بهذا الاعتبار، يعني رقيب عليهم وشهيد عليهم وقادر عليهم وعالم بهم، كقوله تعالى في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وكما قال تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، يعني أنه مطلع عليكم وعالم بكم وكذا. وإن كان وهذا لا ينافي كون الله عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، فهذا القمر مخلوق من أصغر مخلوقات الله، ومع ذلك هو مع المسافر ومع غير المسافر في كل مكان يذهب إليه مع كونه عاليا في السماء، وهو مخلوق من أصغر مخلوقات الله، فالله عز وجل أعظم سبحانه وتعالى. فبالتالي هذه معية عامة، وأما المعية الخاصة فهي التي تقتضي التأييد والنصرة والحفظ ونحو ذلك، كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله تعالى والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ومثل هذه الآية والله معكم لأنكم مؤمنون، أي مؤيدكم وناصركم على الكفار معكم عليه، وكما قال تعالى في سورة الأنفال وإن الله لمع المؤمنين، وأن الله وإن الله قرئت بالوجهين، ولن يتركم أعمالكم ولن ينقصكم، ويقال وتر يتر إذا نقص الشيء، فمعناها لن ينقصكم شيء من أجور أعمالكم، قال أصحاب التفسير فلا تضعفوا أيها المؤمنون عن مواجهة عدوكم وتدعوهم إلى الصلح قبل أن يدعوكم إليه، وأنتم القاهرون الغالبون لهم، والله معكم بنصره وتأييده، ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، بل يزيدكم منا منه وتفضلا. قال تعالى إن ثم بين حقيقة هذه الدنيا وأنها لا تستحق أن تؤثر على الآخرة، لأن الحياة الدنيا من أعظم أسباب الركون وترك الجهاد وما إلى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: إذا رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط عليكم الله عز وجل ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن لا بد من الرجوع إلى الدين بجميع حيثياته في مختلف مناحي الحياة حتى تحصل النهضة الإسلامية الحقيقية بهذا الدين التي يتبعها نهضة البشر جميعا بهذا المنهج الرباني النوراني الذي أنزله الله عز وجل هداية للناس. أما إذا كان المسلمون أنفسهم لا يتمسكون به فكيف سيدعون غيرهم إلا من شاء الله عز وجل هدايته من الأفراد وما إلى ذلك. قال تعالى فلا تضعف. إذن إن بيّن أن الحياة الدنيا هذه لا تستحق أن تؤثر على الآخرة فيترك لها الحق ونصرة الدين. إنما الحياة الدنيا لعب وله. قيل الفرق بين اللعب والله إنما للحصر، يعني ليست هذه الحياة الدنيا التي أنتم فيها والتي يتحل من ينقضي ويزول إلا لعبا ولهوا، ليست إلا لعبا ولهوا. ما هو الفرق بين اللعب والله؟ قيل اللعب هو ما لا فائدة فيه كلعب الصبيان، وأما اللهو فهو ما يلتهي به الإنسان عما يجد فيه وكذا، كأنه وقد كما ذكر الطاهر بن عاشور، فكأنه يقصد أن اللهو هذا يلتهي به الإنسان قليلا عما يجد فيه ويكون فيه لذة وكذا من أجل أن يعاود بعد ذلك يعني وكذا. أما اللعب فهو شيء لا فائدة فيه مثل لعب الصبيان، هكذا قال رحمه الله. وإن تؤمنوا وتتقوا، يعني أن الدنيا ليس فيها شيء يبقى إلا ما أريد به وجه الله، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو وإلا ما أريد به وجهه، هذا هو الذي يبقى. ولهذا قال أشار إلى ذلك بقوله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. هذا الذي تخرجون به من الدنيا، الإيمان والتقوى، الإيمان والعمل الصالح واجتناب المحرمات والترقي في مدارج الكمال في عبودية الله سبحانه وتعالى وفي الاستقامة على منهج الله، هذا هو الذي يصاحبكم أجره إلى الدار الآخرة. فالدنيا مزرعة الآخرة، أولو الألباب يستغلونها في الاستعداد للآخرة، وأما الغافلون فيخرجون منها قد تحملوا من الآثام والذنوب والمعاصي ما الله به عليم. ولا يسألكم أموالكم، يؤتكم أجوركم كاملة على هذا ولا ينقصكم منها شيئا. ولا يسألكم أموالكم، يعني إن الله عز وجل لن يسألكم أموالكم. وهذه الآية قيل لن يسألكم فيها أقوال، قيل لن يسألكم أموالكم، معناها لن يسألكم كل أموالكم، بل بعض غيض من فيض شيء قليل وهو الزكاة فقط، ربع العشر 2.5% جزء من 40 جزءا، وهي لا تؤخذ لأجل شخص يعني بعينه، وإنما هي لمساكينكم وفقرائكم لينهض مجتمعكم ويعاون فقيركم، وهي غاية الحسن والتكافل الاجتماعي والرقي الأخلاقي، وينشرح بها الصدر ويعظم بها الأجر ويخلفها الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة السبأ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فيجمع لكم بين خيري الدنيا والآخرة وتكون سببا لطهرة المال وبركته ونمائه وزيادته، ففيها خير الدنيا والآخرة. الوجه الثاني وهو لا ينافي الوجه الأول أن الله عز وجل لا يسألكم الأموال له، فهو غني عنكم وعن أموالكم، بل إن الدنيا والآخرة هي لله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض، ولكن ولكنها هي لكم أنتم، أنتم الذين تنتفعون بها، أنتم الذين تنتفعون بها. وقيل غير ذلك، إن يسألكموها، لو سألكم الله عز وجل هذه الأموال جميعا فيحفكم فيلحف عليكم في المسألة ويتقص عليكم ويلزمكم بذلك تبخلوا ويخرج أضغانكم. المال محبوب للنفوس كما قال تعالى في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تعالى في سورة الفجر: وتحبون المال حبا جما. هذه طبيعة في الناس أنهم يحبون المال يحبونه، وقيل إن المال سمي مالا لأن النفوس تميل إليه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، فبالتالي يتميل النفوس إليه. فقال: لو سألتكم هذه الأموال لبخلتم ولا خرج يعني خرجت أحقادكم، وقيل لكرهتم يعني ما جاء به الشرع في ذلك، لكرهتم وشق عليكم. وهذا يدل على أن الله عز وجل لطيف بعباده، ما كلفهم ما يشق عليه، مع أنه لو فعل لوجب عليه. كان يمكن أن يقول الله عز وجل: من أراد الجنة وأراد النجاة من النار فعليه أن يخرج كل زائد عن ماله، لكنه لم يفعل لطفا ورحمة بنا. قال بعض العلماء: وهذه الآية أصل في سد الذرائع، كأنه هذا ذريعة لهذا فمنعه من أجل هذا. وهذا يدل على أن الله يفعل ويترك لحكم سبحانه وتعالى. ولهذا قال لهم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. إذا كان ها أنتم أيها المخاطبون هؤلاء، يعني يا هؤلاء على حذف أداة النداء، تدعون يعني تطلبون لتنفقوا في سبيل الله جزءا من أموالكم، فمنكم من يبخل، فكيف إذا طلب المال كله مثلا؟ وقال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وهذا لا يضر إلا نفسه، الله عز وجل غني عنه وعن ماله، فهو الذي يبخل على نفسه إما عرضها للعقاب إذا كانت النفقة واجبة، وإما أنه منع نفسه الثواب والفضل إذا كانت غير واجبة، وهو الذي سيخسر. وهذا المال سيذهب إذا لم تنفقه في سبيل الله، فسيذهب وسيذهب في شيء لا يعود عليك بكبير فائدته. لذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم بقي من الشاه، كم بقي من الشاه؟ سأل عائشة عن الشاه، وكانوا قد تصدقوا ب يعني تصدقوا بها إلا أو تصدقوا بها إلا الذراع، فقال لها، فقالت له: ذهبت الشاه وبقي الذراع. قال لها: بل بقيت الشاه وذهب الذراع، أو العكس، أو قال: بقي الذراع وذهبت الشاة، يعني أن هذا الذي نأكله ويذهب، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وهل لك، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، قرأ ألهاكم التكاثر. هذا هو الذي يبقى للإنسان، فإذا أردت مالك هذا أن ينفعك فتصدق به. ولهذا قال بعض العلماء: بئس الرفيق المال لا ينفع الإنسان حتى يفارقه. فبدل أن تنفق في أشياء كماليات لا تستفيد بها كثيرا، أنفق على الفقراء، أفد الناس، أحسن إلى البشر، وتجد جزاء ذلك عند الله عز وجل أوفر ما يكون، مضاعفا عظيما. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ثم قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء لا يحتاج إلى أموالكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن توليتم عن طاعة الله فإن الله عز وجل قادر على أن يستبدل بكم غيركم ويأتي بقوم أطوع لله عز وجل، ولا يكونوا أمثالكم في عدم الاستجابة لأمر الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: يطلب، قال: إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو فلا ينشغل بها عاقل عن العمل لآخرته. وإن تؤمنوا، يحتمل أن لا ناهية أو نافية، وإن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يعطيكم ثواب أعمالكم كاملا غير منقوص، ولا يطلب منكم أموالكم كلها، وإنما يطلب منكم الواجب من الزكاة، وليس يطلبه يعني يأمر بإخراجه للفقراء ولأهل الزكاة. يطلب منكم جميع أموالكم ويلح في طلبها منكم تبخلوا بها، ويخرج ما في قلوبكم من كراهية الإنفاق في سبيله فترك طلبها منكم رفقا بكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا جزءا من أموالكم في سبيل الله، ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلها، فمنكم من يمنع الإنفاق المطلوب بخلا منه، مع أن المطلوب جزء فقط. ومن يبخل بإنفاق جزء من ماله في سبيل الله فإنما يبخل في الواقع، يعني في نفس الأمر، على نفسه بحرمانها ثواب الإنفاق. والله الغني فلا يحتاج إلى إنفاقكم وأنتم الفقراء إليه. وإن ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر يهلككم ويأتي بقوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونون مطيعين له. من فوائد الآيات سرائر المنافقين وخبثهم يظهر على قسمات وجوههم وأسلوب كلامهم. الاختبار سنة إلهية لتمييز المؤمنين من المنافقين، تأييد الله لعباده المؤمنين بالنصر والتسديد من رفق الله بعباده أنه لا يطلب منهم إنفاق كل أموالهم في سبيل الله. ثم جاءت هذه السورة العظيمة وهي سورة الفتح، وهي سورة مدنية، وهذه السورة نزلت عند صلح الحديبية، لذلك يعني يتبين مقصودها ويتبين كثير من مسائلها بذكر قصة صلح الحديبية باختصار، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كونه سبحانه وتعالى، وهذا مناسب طبعا أن يأتي بعد ذكر انقسام الناس حول محمد صلى الله عليه وسلم، أن يبشره بالفتح له وأنه سينصر وأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره في بدر ثم ما حصل في أحد ثم انتصاره في الأحزاب في أوائل العهد المدني، أراد بعد ذلك في سنة 6 للهجرة أن يعتمر، أراد أن يعتمر، فخرج معتمرا غير قاصد للحرب. فلما وصل مكة وتخلف عنه جماعة لأنهم خافوا، قالوا هذا قريش سيقتلونه، فما شعرت به قريش إلا لما اقترب بمكة جدا، وخلأت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بركت وأبت وحرنت وأبت أن تتحرك، فقال لا يسألوني، والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا استجبت لهم، حبسها حابس الفيل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وزجرها فقامت وذهبوا إلى الحرم ونزلوا على طرف الحرم، فصدهم المشركون ومنعوه من الدخول، ثم جرت بينهم مراسلات وما إلى ذلك، ثم بعث عثمان رضي الله عنه ليبلغهم أنه لا يريد القتال، لأن عثمان رضي الله عنه كان من أعز الصحابة رهطا في قريش، لا يستطيعون أن يتعرضوا له لأنه من بني أمية من بني عبد شمس. فدخل عثمان ثم جاءت إشاعة كاذبة أن الكفار قد قتلوا عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان على مقاتلة المشركين لأنهم قتلوا رسوله عثمان رضي الله عنه فيما كان يظن، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فضلا عن غيره، لا يعلم، ظن أن هذا الكلام صحيح، فأخذ بيعة وصدق الصحابة فيها وبايعوه جميعا إلا منافقا واحدا اختبأ تحت بطن ناقته اسمه الجد ابن قيس، وهو مشهور من بني سلمة من الخزرج من الأنصار، وهو منافق مشهور بالنفاق. وأما غيره فبايعوه كانوا 1400 أو 1500، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، وبايعوه على الموت وأن لا يفروا إلى الموت وأن يقاتلوا معه، ثم تبين أن هذا الأمر ليس بصحيح، وأثابهم الله عز وجل لصدق نيتهم وأنهم صدقوا الله عز وجل وأرادوا نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي التي قالها بيعة الحديبية أو بيعة الرضوان، كانت تحت شجرة من شجر السمر، نوع من أنواع الشجرة سمرة، وهذه يقال لها بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان أو بيعة الحديبية، هي نفسها، وهي من أعظم المقامات الدين، وأهلها من أفضل الصحابة بعد أهل بدر. ثم بعد ذلك جرت مراسلات بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، إلى أن جاء رجل يقال له سهيل بن عمرو، كان كافرا في ذلك الوقت، ثم أسلم وصار من فضلاء المسلمين لاحقا يعني بعد فتح مكة، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا يمكن أن تدخل مكة هذه السنة حتى لا تتحدث العرب أنك أخذتنا ضغطة ودخلت علينا من يعني ضغطت علينا ودخلت علينا قهرا وكذا، فترجع هذه السنة وتأتي السنة القادمة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وتحلل وذبح وكذا، ثم كان من إبائهم تفاصيل كثيرة طبعا في القصة لكن نختصرها، أنه قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لعلي اكتب بسم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا نعرف نحن بسم الله، اكتب باسمك اللهم الذي نعرف، فقال اكتب بسم الله، ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، قال قد ظلمناك إن علمنا أنك رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله لما قاتلناك ولا قطعنا، اكتب اسمك واسم أبيك، فقال لعلي يمحو واكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، فاستعظم ذلك علي وقال والله لا أمحوها، فقال أرينيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا أعرف الكتابة ولا القراءة، فقال أريني مكانها، فمسحها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ولأنه حلف أنه سيجيبهم إلى أي خطة يعظمون فيها حرمات الله عز وجل. ومن بره وتقواه وصدقه وتواضعه. قال أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله، يعني وإن محاوته هذا لا يغير الواقع، ومحاها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسك بالمظاهر التي يعني المصلحة في غيرها الشرعية. ثم أيضا قاضاهم على شروط، اشترطوا عليه شروطا كانت صعبة على المسلمين في الظاهر، مثلا قالوا من أتاك مسلما منا ترده إلينا، ومن أتانا نحن منك لا نرده إليك، ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من ذهب منا إليكم فأبعده الله، ومن جاء منكم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا ثقة بالله عز وجل. وحتى أن بعض الصحابة غضبوا مثل عمر وكذا، وقالوا لماذا نعطي الدنيا في ديننا، وأما أبو بكر فقال لعمر إنه رسول الله وإنه ليس يخالف أمره فالزم غرزه، ونصحه وقال له نفس الكلام في قصة معروفة في السير طويلة، فتحقق هذا الصلح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وجاء في عمرة القضاء في السنة السابعة للهجرة. وكان من نتائج هذه أو هذا العهد وهذا الصلح أنه أن العرب كثير منهم كانوا قبل ذلك بسبب العداء والحرب لا يسمعون القرآن ولا يسمعون، فلما تداخل المسلمون مع غيرهم وسمعوا القرآن وتعقلوه وحصل الأمن والسلم، فالإسلام دين الفطرة ودين العقل ودين التوحيد ودينه، فانتشر انتشارا عظيما جدا دخل فيه عدد ضخم منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء غزوة حديبة كان معه 1500، ولما نقض المشركون العهد في السنة الثامنة بعد سنتين فقط فجاءهم بعشرة آلاف. ولهذا كان في صلح الحديبية فتحا عظيما، وقد سماه الله عز وجل فتحا، وهو الراجح أنه هو المراد بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكذلك كان من نتائجه أن تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه الآخرين كاليهود، فذهب إلى خيبر بعدها في السنة السابعة، في بداية السنة السابعة، وفتح عليه فتح عظيم في خيبر. وكان هذا أيضا سببا للتقوية وللقوة المادية للنبي صلى الله عليه وسلم بالغنائم العظيمة التي غنموها في ذلك. ومعروف أن غزوة خيبر اليهود كانوا يؤلبونهم، كانوا من أكبر المعينين في غزوة الأحزاب. كانوا من أكبر المعينين ضد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. وألبوا عليه وكذا، ثم ذهبوا وتجمعوا في خيبر ونحوها، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا وفتح خيبر وغنم ما فيها. هذا هو ملخص القصة مع أشياء قد تأتي أثناء التفسير. قال أصحاب التفسير من مقاصد السورة ذكر الوعد الإلهي بالفتح. طبعا السورة المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة، في أي مكان نزلت فهي يقال لها مدنية، والتي نزلت قبل الهجرة في أي مكان نزلت يقال لها مكية. من مقاصد السورة قالوا ذكر الوعد الإلهي بالفتح والتمكين لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الصادقين في نصرة الدين، وهذا واضح. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا بهذا الصلح، صلح الحديبية، فتحا واضحا عظيما، ودخل وكان سببا لنصرة الدين. طبعا بعد ذلك المشركون نقضوا العهد لأنهم أعانوا حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحصل فتح مكة، وكان معه عدد ضخم، فحصل فتح مكة أيضا بعد ذلك، وهذا أيضا من ثمرات غزوة من ثمرات صلح الحديبية. والحديبية مكان على طرف مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر من ثمرات هذا الفتح العظيم أن يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له الجميع، ما تقدم وما تأخر، وهذا معناها أنه طبعا في أعلى جنان الخلد صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ثمة منزلة يقال لها الوسيلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول عيسى في الشفاعة هذه ميزة اختص الله عز وجل بها نبيه، ولهذا لما يعتذر الأنبياء يقولون أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، يقول عيسى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله أكبر. يعني الأنبياء يعرفون له هذه المزية العظيمة. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة قال: لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني هذه السورة فيها بشارات عظيمة، فيها الفتح، فيها بشارات دينية ودنيوية، فيها الفتح في الدنيا وفيها المغفرة، وأيضا من البشارات ويتم نعمته عليك جميعا وعد النعم الدينية والدنيوية، ويهديك صراطا مستقيما، وهو هذا الدين العظيم، وينصرك الله نصرا عزيزا، نصرا مؤزرا كبيرا. وقيل إن النصر العزيز هو الذي معه إذلال الأعداء وغلبته ويعني الظهور عليه، والنصر غير العزيز هو الذي فيه السلامة فقط، أن يكف شره، فهذا نصر عزيز معه إذلال الأعداء وقهره. قال هو الذي، قال تعالى، طيب قال أصحاب التفسير قبل ذلك التفسير: إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحا مبينا بصلح الحديبية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ما تقدم قبل هذا الفتح من ذنبك وما تأخر بعده، ويكمل نعمته عليك، أو يكمل نعمته عليك بنصر دينك ويهديك طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام المستقيم، وينصرك الله على أعدائك نصرا عزيزا لا يدفعه أحد. وقد نصره الله عز وجل نصرا عزيزا، ودخل مكة بعد 8 سنين من الهجرة فاتحا منتصرا، وأذل له جميع أهل مكة الذين كانوا يعادونه، وقد دخل صلى الله عليه وسلم وذقنه تمس صدره تواضعا، يعني ما ذكر دخل وهو مفتخر وينظر يمنى ويسر ويرفع رأسه في السماء فخرا، وإنما دخل تواضعا لربه، لأن الله عز وجل هو الذي منعه. وكل هذه الأحوال الزكية والأخلاق العلية مما يقطع معها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول صادق من عند الله، بل هو أفضل خلق الله أجمعين، لأنه لا يفعل هذا إلا غاية في الصدق وفي الخشوع وفي الإخبات وفي التعلق بالله جل وعلا، فهو أصدق الصادقين عليه الصلاة وأفضل أتم الصلاة وأكمل التسليم. هو الذي أنزل السكينة، قال تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل السكينة، الله تعالى هو الذي أنزل السكينة. قال بعض العلماء: السكينة في القرآن كلها طمأنينة إلا التي في سورة البقرة، طمأنينة يعني أنزل الطمأنينة لتطمئن قلوب المؤمنين عند الأحداث المزلزلة، مطمئنون، لأن السكينة من السكون والطمأنينة واليقين وبرد الثلج، اليقين وبرده في قلوبه في قلوب المؤمنين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، كان عندهم إيمان ثم يزيد. وهذا الآية من حجج أهل السنة على زيادة الإيمان ونقصه، فالإيمان يتفاوت، بعضه أزيد من بعض وبعضه أنقص من بعض، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كلما ثبتوا ونصروا الدين وازدادوا ونزلت عليهم شرائع أخرى تمسكوا بها ونصروا الدين وما إلى ذلك، يزيدون إيمانا مع إيمان. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ولو شاء الله عز وجل لانتصر منهم بأي شيء، فالكون كله جنود لله بملائكته وجنوده وأنصاره في الأرض والسماء وبجباله وبأرضه وبسمائه، لو شاء لأرسل صيحة أو مطرا أو قلب شيئا أو ريحا أو كما فعل بغيرهم وغيرهم، فمن الذي يغالب ويقاوم؟ الله عز وجل له جنود السماوات والأرض سبحانه. وكان الله عليما حكيما، قال هنا عليما حكيما، عليما بهؤلاء المؤمنين وحكيما في كل ما يجريه من القدر وينزله من الشرع، ليكون من ثمار ذلك أن يدخل المؤمنين والمؤمنات. الشرع يهتم بالذكر والأنثى من أهل الإيمان، ليس كما يروجه أعداؤه، كم وكم يذكر المؤمنات ويهتم بشأنه، وهو أصلا ولو لم يذكرنا فإنهن يدخلنا في حكم المؤمنين، لأن العرب من عادتهم التغليب، إذا قالوا مثلا مؤمنون يشمل نساءهم، إذا قال كافرون يشمل نساءهم، وأحيانا ينص على المؤمنات نصا، ليدخل المؤمنين والمؤمنات، مع أن هذا تعلق بالجهاد، لكن المؤمنات من وراء المؤمنين، الله أكبر، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يدخلهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين ولابثين فيها أبدا، لا يخرجون ولا يموتون، ويكفر عنهم سيئاتهم، يغطيها عنهم ويكف عنهم شرها ويغفرها لهم، يتجاوز عنهم عن سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا أعظم فوز، أن يدخل الإنسان الجنة ويكفر عنه سيئاته، هذا هو الله النجاح، وهذا تالله هو الفلاح، وليس كما يظن الناس أنك إذا المهم أنه طبيب أو غني أو رجل أعمال بعد ذلك يصلي ما يصلي، يزكي ما يزكي، كيف أخلاق لا يهمنا، المهم أن يكون جيبه مملوءا ولباسه جميلا ويظهر في الشاشات ومشهور. هذا كلام فارغ، هذا كلام الغافلين عن الله واليوم الآخر. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، كما أنه في المقابل وبضدها تتبين الشعر يكرم هؤلاء المؤمنين والمؤمنات، أيضا يعذب الطائفتين الأخريين رجالا ونساء، يعذب المنافقين والمنافقات الذين يظهرون الحق ويبطنون الباطل، وكذلك الذين يظهرون ويخالفون الحق ظاهرا وباطنا، المشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. قال العلماء ظن السوء، ظنوا أن الله عز وجل لا ينصر رسوله ودينه، عليهم هم دائرة السوء، هم الذين عليهم دائرة السوء وهم عليهم الغلبة وتدور عليهم الدوائر. ليس فقط هذا، وغضب الله عليه، ومن غضب الله عليه فماذا ينفعه رضا غير الله عز وجل عنه. ليس هذا فقط، ولعنه، عقوبة ثالثة، طرد من رحمة الله، وكل إنسان يحتاج إلى أقل رحمة يوم القيامة، فكيف إذا طرد منها وأبعد. ليس فقط هذا، عقوبة رابعة، وعد لهم جهنم العظيمة التي الغمسة فيها تنسي جميع نعيم الدنيا لأنعم رجل في الدنيا، فكيف بالانغماس فيها والخلود فيها والعياذ بالله بما فيها من العذاب المقيم. وإذا قال وساءت مصيرا، وقبحت مستقرا الإنسان، وما أسوأه من مصير. ثم ختم أيضا ولله جنود السماوات والأرض كما قال آنفا، ثم قال وكان الله عزيزا حكيم. لما كان هنا المقام مقام تهديد وانتقام ذكر العزة مع الحكمة، وهناك لما كان مقام إحسان على بعض العباد الذين اصطفاهم ذكر العلم مع الحكمة. قال أصحاب التفسير الله هو الذي أنزل الثبات والطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا على إيمانهم. ولله وحده جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده، وكان الله عليما بمصالح عباده حكيما فيما يجري من نصر وتأييد، ليدخل المؤمنين بالله وبرسوله والمؤمنات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ويمحو عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها، وكان ذلك المذكور من نيل المطلوب وهو الجنة، وإبعاد المرهوب وهو المؤاخذة بالسيئات عند الله فوزا عظيما لا يدانيه فوز. اللهم لا تحرمنا هذا الفوز، اللهم لا تحرمناه، اللهم لا تحرمنا. ويعذب المنافقين والمنافقات، ويعذب المشركين بالله والمشركات الظانين بالله أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، وهذا هو ظن السوء. فعادت دائرة العذاب عليهم، وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيء، وطردهم من رحمته، وأعد لهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها أبدا، وساءت جهنم مصيرا يرجعون إليه. اللهم فأعذنا من هذا المصير، اللهم أعذنا منه، اللهم أعذنا منه. ولله جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده، وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد، حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره. هل استقرت هذه المعاني في نفوسنا، وأن الله عز وجل لا يغالبه غالب؟ إن ينصركم الله كما قال تعالى في سورة آل عمران ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا هو الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن، ليس أن ينظر إلى قوات الشرق أو الغرب. قال تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم مبينا منزلته وحقه على المؤمنين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على الناس ومبشرا لمن أطاعك بكل خير، ومنذرا لمن عصاك، ومحذرا له عن كل شر، ومخوفا له بإصابة العذاب له في الدنيا والآخر. لتؤمنوا، هذه الرسالة ليحصل، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا. وقد قرئ ليؤمنوا بالله ورسوله، يعني ليؤمن المؤمنون بالله وليؤمن الناس بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وصباحا. إذا قرئ بالياء والتاء لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه الرسالة جاءت ليؤمن الناس بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شرعه، هذا لا إشكال فيه، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أما الضمير في قوله وتسبحوه فهذا لله عز وجل إجماعا، لأنه لا يسبح الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يسبح هو الله بكرة وأصيل، يعني في أول النهار وآخره يسبح الله. وأما قوله وتعزروه وتوقروه فهذا اختلف فيه، فقيل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه لآخر مذكور وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى وتعزروه فيها وجهان. الوجه الأول معناها تمنعوه، لأن التعزير المنع، معناها تمنعوه من أعداء من الأعداء مثلا أو كذا. والوجه الثاني تنصروه، وهما متقاربان، تنصروه تعزروه أو توقروه عفوا. الوجه الثاني نعم تمنعوه وتنصروه، الثاني نعم نعم لا وتوقروه، بمعنى وتوقروه بمعنى يعني تجلوه وما إلى ذلك بما يناسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الضمير لله عز وجل، ومعنى تعزروه يعني تنصروه كقوله إن تنصروا الله ينصركم، وتوقروه يعني تعظموه سبحانه وتعالى تعظيم الإله الحق سبحانه. ولعل هذا أولى عندي والله أعلم، وكما ذكره أيضا بعض المفسرين، من أجل أن لا تتشتت الضمائر فيكون بعضها لله عز وجل وبعضها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن تسبحوا هذا الضمير راجع لله إجماعا، فنقول هذه الضمائر بعضها يرجع إلى الرسول ثم نرجع إلى ضمير آخر لله عز وجل، فهذا فيه تشتت لسياق الآية وتركيبها، فالأولى أن تكون الضمائر. ولا شك أن تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره واجبان بأدلة أخرى، وقد قال الله عز وجل في سورة الأعراف الذين آمنوا به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فهذا لا إشكال. وقد قال تعالى في سورة نوح ما لكم، عن حكاية نوح لقومه أنه قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، فلكل وجه، لكن لعل اتحاد الضمائر أولى. قال أصحاب التفسير إنا بعثناك أيها الرسول شاهدا تشهد على أمتك يوم القيامة مبشرا المؤمنين بما أعد لهم في الدنيا من النصر والتمكين، بما أعد لهم في الدنيا من النصر والتمكين وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم، ومخوفا الكافرين بما أعد لهم في الدنيا من الذلة والهزيمة على أيدي المؤمنين، وبما أعد في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم، رجاء أن تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله وتعظموا، يعني لأجل أن تؤمنوا أفضل، أو عسى أن تؤمنوا، وتعظموا رسوله وتجلوه، إذا اختاروا أن الضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوا الله أول النهار وآخرة، بكرة أول النهار الباكر صباح الباكر والأصيل وما بعد العصر. ما فوائد من فوائد الآيات: صلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين، السكينة أثر من آثار الإيمان، تبعث على الطمأنينة والثبات، خطر ظن السوء بالله فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه، كما ثبت في الحديث الإلهي الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربي أنه قال أنا عند ظن عبدي بي، وجاء في لفظ فليظن بما شاء. وجوب تعظيم على المؤمن أن يحسن الظن بربه، فإن الله يعاملك بحسب ظنك به، فأحسن الظن بالله. وجوب تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم على القول بأن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك في بعث الرضوان إنما يبايعون في الحقيقة الله عز وجل، لأن أمر الله تابع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هم لا يبايعونك لشخصك إنما يبايعونك لأنك رسول من عند الله جل وعلا، لهذا عظم أمر هذه البيعة فقال يد الله فوق أيديهم سبحانه وتعالى، وهذا تأكيد لأمر البيعة، والله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فمن نكث في أمر هذه البيعة ونقضها ولم يفي بها فإنما ينكث على نفسه، فإنما وبال ذلك عائد عليه، ومن أوفى بما عاهد الله عليه بما عاهد عليه الله، هكذا يقرأ حفص وغيره يقرأ بما عاهد عليه الله على الأصل، لأن الأصل أن عليه ضميرها الضمير لها مكسور، ولكن حفص يقرأ بالضم بما عاهد عليه الله وعليه الله فسيؤتيه، وقرئ أيضا فسنؤتيه أجرا عظيما، أجرا عظيما من لدن الله عز وجل، ثوابا له على إيفائه بهذه البيعة العظيمة وصدقه فيها، وسيأتي الكلام عليها بأوسع إن شاء الله في آية أخرى إن شاء الله. قال أصحاب التفسير إن الذين يبايعونك أيها الرسول بيعة الرضوان على قتال أهل مكة المشركين إنما يبايعون الله لأنه هو الذي أمرهم بقتال المشركين وهو الذي يجازيهم. يد الله فوق أيديهم عند البيعة وهو مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم شيء. فمن نقض بيعته ولم يفي بما عاهد عليه الله من نصرة دينه فإنما ضرر نقضه لبيعته ونقضه لعهده عائد عليه، فالله لا يضره ذلك. ومن أوفى بما عاهد عليه الله من نصرة دينه فسيعطيه جزاء عظيما وهو الجنة. اللهم نسألك من فضلك. ثم ذكر الله عز وجل أن بعض الأعراب، والأعراب هم سكان البادية من القبائل التي كانت حول المدينة، طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم ليرافقوه في الحديبية، فتخلفوا عنه لأنهم ظنوا أن قريشا سيقتلون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنما محمد وأصحابه أكلة رأس، يعني عددهم قليل وماذا يظنون أن قريش ستفعل بهم، فاعتلوا وقالوا نحن مشغولون وعندنا أهل وأموال ولا نجد أحدا يقوم بها، وهم يقولون خلاف ما يبطنون، لأنهم في الحقيقة ليس هذا هو الإشكال وإنما وليس هذا هو العذر، وإنما يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع من هذا المقام وأنه سيقتل هو وأصحابه. ففضحهم الله عز وجل لما رجعوا، جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا نحن شغلتنا أموالنا وأهلنا، استغفر لنا يا رسول الله. وهم لا يعبؤون كما قال العلماء باستغفار الرسول أصلا، لأنهم هؤلاء يعني فيهم نفاق فلا يعبؤون به، وإنما الشأن أنهم يظهرون هكذا بألسنتهم فقط. قال تعالى سيقول لك المخلفون الذين خلفتهم وراءك ولم يذهبوا معك، تخلفوا عنك، من الأعراب من سكان البادية. والأعراب طبعا كما قال تعالى في سورة براءة التوبة، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله سميع والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. يعني أن الأعراب الغالب عليهم بسبب جفائهم، وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا، يعني الذي يعيش في البادية يحصل له جفاء بسبب أنه يكون بعيد عن مخالطة الناس وعن العلم وعن الوعظ، وهذا يدل على فضل مجالس العلم، وأن الإنسان إذا لازم يرق قلبه، لا سيما مجالس الكتاب والسنة، التفسير والحديث والرقائق وما إلى ذلك والتوحيد، فهذا يجعل الإنسان رقيق القلب ويعلم الأحكام ويستجيب لأمر الله. أما إذا كان بعيدا مع الإبل وكذا وبعيدا عن النور وعن المساجد وعن مخالطة الناس، ويحصل له جفاء وقسوة وغلظة. لكن مع ذلك منهم طائفة يؤمنون بالله ويخشون، لكن كثير فيهم الجفاء والمخالفة. هؤلاء الأعراب سيعتذرون يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا، ما كان عندنا من يقوم بها سوانا، ولذلك اضطررنا للتخلف عنك، فاستغفر لنا يا رسول الله، اطلب لنا المغفرة من الله لهذا الذنب. ففضحهم الله أنهم غير صادقين في هذا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون كلاما بألسنتهم وفي قلوبهم غيره من النفاق والشك، وأنهم لا يعبؤون باستغفار وليس هذا هو السبب الحقيقي لتخلفهم، وسيبين الله عز وجل هذا السبب. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، أنتم تخافون خفتم إن خرجتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ضر، وهل الضر والنفع إلا بيد الله؟ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وقرئ ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. أنتم والله أنتم في قبضة الله عز وجل، إن أراد بكم ضرا لم ينقذكم غيره، وإن أراد بكم نفعا لم يمنعه غيره، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لهم ممسك فلا مرسل لهم. ولهذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا، ليس هذا هو السبب، بل الله عز وجل خبير بأعمالكم التي تخفونها على عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ما هو السبب؟ ليس الأمر أنكم شغلتكم أموالكم وأهلكم، بل الأمر أنكم ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. وينقلب يعني يرجع، يعني ظننتم وحسبتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع أبدا وسيقتل هو والمؤمنون، ولذلك خفتم أن تخرجوا معهم وجلستم في أموالكم وأهلكم، وزين ذلك في قلوبكم وحسن الشيطان حسنه لكم، وظننتم ظن السوء، وهو ظن السوء المتقدم، وهذا له علاقة بمحور السورة وهو الفتح والنصر. المؤمنون يصدقون بهذه البشارة وبهذا الوعد، والمنافقون لا يصدقون به، هم والكفار، ويظنون أن الله عز وجل لن ينصر الدين، ويظنون أنه سيهزم هزيمة دائمة مستقرة، وهذا حاصل في كل زمان ومكان. وظننتم ظن السوء أن الله لن ينصر رسوله وسيخذله، وكنتم قوما بورا، بورا جمع بائر يعني هالكون، كنتم قوما هالكين. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، هذا يهددهم، يقول لهم ومن لم يؤمن بالله ورسوله مثلكم أيها المنافقون ومثل كل كافر، فإنا أعتدنا هيئنا للكافرين سعيرا نارا مشتعلة عظيمة جحيما، يعني يعظهم توبوا إلى الله قبل أن تصيبكم هذه السعير. ولله ملك السماوات والأرض سلطانهما بيده سبحانه، فكيف تظنون أن الله عز وجل لن يحفظ رسوله من هؤلاء الشرذمة من قريش؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفور رحيم، ويغفر لمن تاب إليه وأناب، ويعذب من شاء الله تعذيبه ممن لم يتب، وكان الله غفورا رحيما. وهذا هذه الآية من جملة الآيات التي تدل على أن رحمة الله سبقت غضبه. هنا يخاطب هؤلاء الذين نافقوا وفعلوا ما فعلوا من خذلان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أولا يقدم لهم المغفرة، قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ثم ثانيا لما ختم الآية ما قال وكان الله مثلا عزيزا ذا انتقام في هذا في هذه الآية يعني. ما وإنما بين الخوف والرجاء، وغلب الرجاء من وجهين، بتقديم المغفرة وبختم الآية بقوله وكان الله غفورا رحيما، أي توبوا فإن تبتم غفر الله لكم هذا الذنب العظيم الذي فعلتمه، وهذا من كرم الله تعالى. قال أصحاب التفسير سيقول لك أيها الرسول الذين خلفهم الله من الأعراب عن مرافقتك في سفرك إلى مكة إذا عاتبتهم شغلتنا رعاية أموالنا ورعاية أولادنا عن المسير معك، فاطلب لنا المغفرة من الله لذنوبنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من طلب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأنهم لم يتوبوا من ذنوبهم، قل لهم يعني حتى لو عاد لعادوا ما دام هذا في قلوبهم، قل لهم لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم خيرا أو أراد بكم شرا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها، ليس ما تذرتم به من الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبب تخلفكم عن المسير معه، بل ظننتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيهلكون جميعا ولا يرجعون إلى أهلهم، هذا معنى لن ينقلب إلى أهلهم في المدينة، حسنه الشيطان في قلوبكم وظننتم ظنا سيئا بربكم أنه لن ينصر نبيه، هذا تفسير ظن السوء، ظن السوء وكنتم قوما هلكا، هذا تفسير بورا جمع هالك، هلكا جمع هالك، بسبب ما أقدمتم عليه من ظن السوء بالله والتخلف عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، وقد أعددنا يوم القيامة للكافرين بالله نارا مستعرة مشتعلة يعذبون فيها، ولله وحده ملك السماوات والأرض يغفر ذنوب من يشاء من عباده ويدخله الجنة بفضله، ويعذب من يشاء من عباده بعدله، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. ثم ذكر الله عز وجل من حكمته لما هؤلاء المؤمنون في الحديبية صبروا وصدقوا وأرادوا نصرة الدين رغم على قريش، وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعث الرضوان، كان من إثابة الله لهم أن خصهم بغنائم خيبر، فقضى الله عز وجل أن لا يأخذ شيئا من غنيمة خيبر إلا من خرج إلى الحديبية فقط. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى خيبر بعد رجوعه من الحديبية، هو في الحديبية كان في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وهذه إحدى عمره الأربع، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعدما جاء إلى المدينة أربع مرات، أول واحدة هي هذه عمرة الحديبية، وهي عمرة تامة لأنه منع بغير اختياره، والعمرة الثانية عمرة القضاء، والعمرة الثالثة في مرجعه من غزوة حنين، والعمرة الرابعة مع حجته حجة الوداع لأنه كان قارنا حج واعتمر، فإذا أربع عمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مجيئه إلى المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ذي القعدة في من غزوة الحديبية وأراد أن يخرج في المحرم إلى من السنة السابعة على قول في إلى غزوة خيبر، أراد هؤلاء الأعراب أن يصاحبوه ليصيبوا من الغنائم، وهم تخلفوا عنه في الحديبية وخذلوه، فقال الله عز وجل لن تخرجوا، لن يخرج إلى الحديبية إلا الصادقون الذين خرجوا، لن يخرج إلى خيبر إلا الذين صدقوا فيه وبايعوا بيعة الرضوان، فقالوا لا أنتم تحسدون، فقالوا لهم لا تخرجوا معي اجلسوا، فقالوا لا أنتم تحسدوننا لا تريدون أن نشارككم في الغنائم، فقال الله عز وجل أنتم لا تفقهون لأنكم أنتم تتخلفون إذا كانت الشدة ثم تريدون أن تصيبوا من الغنائم، وبدلا أن تتوبوا إلى الله عز وجل وترجعوا إليه كل ما يهمكم أمر الدنيا. ولذلك قال تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم خيبر لتأخذوها ذرونا نتبعكم، اتركونا نذهب معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله وحكمه الذي وهو أنه حكم أنه لا يأخذ غنائم خيبر إلا من كان في الحديبية. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، لن تتبعونا، الله عز وجل حكم بأنكم لن تتبعونا لأنكم خذلتم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. فسيقولون بل تحسدوننا، بل أنتم تكرهون أن نصيب معكم من الغنائم حسدا منكم، وهذا من جهلهم، ولذلك قال بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، بل هذا من قلة فقههم وجهلهم بالدين وبأوامر الله بالله وبأمره. قال أصحاب التفسير سيقول الذين خلفهم الله إذا انطلقتم أيها المؤمنون إلى غنائم خيبر إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحديبية لتأخذوها اتركونا نخرج معكم لنصيب منها. يريد هؤلاء المخلفون أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر. قل لهم أيها الرسول لن تتبعون إلى تلك الغنائم فقد وعدنا الله أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية. فسيقولون منعكم لنا من اتباعكم إلى خيبر ليس بأمر من الله بل بسبب حسدكم لنا، وليس الأمر كما زعم هؤلاء المخلفون، بل هم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه إلا قليلا، لذلك وقعوا في معصيته. من فوائد الآيات مكانة بيعة الرضوان عند الله عظيمة، وأهلها من خير الناس على وجه الأرض. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل خيبر أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400 قال جابر. وقال كذلك في صحيح مسلم لما جاء واحد غلام حاطب يشتكي حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال كذبت لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. الله أكبر، هذا فضل عظيم، ولهذا من أفضل الصحابة هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل فتح مكة، ولذلك هؤلاء أفضل ممن بعدهم في الجملة. من فوائد الآيات أيضا قالوا سوء الظن بالله من أسباب الوقوع في المعصية وقد يوصل إلى الكفر كما في هذا النفاق. ضعاف الإيمان، قليلون عند الفزع كثيرون عند الطمع، هذا هو كهؤلاء. ثم جعل الله عز وجل هؤلاء الذين تخلفوا مخرجا يبين الصادق منهم من الكاذب، لأنه ربما يقع منهم إنسان في شيء ثم يصدق التوبة، فما هو السبيل إلى العودة؟ جعل الله لهم سبيل إلى العودة. قال قل للمخلفين من الأعراب ستطلبون إلى قوم أولي بأس شديد وقوة في القتال تقاتلونهم أو يسلمون، يعني تقاتلونهم إلى أن يسلموا أو يسلموا فيكف الله عز وجل عنكم القتال. ففي ذلك الموقف العصيب فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ويتبين صدق توبتكم، لأنكم دعيتم إلى قوم أشداء وبأسهم شديد ومع ذلك أجبتم، هذا يدل على صدقكم. وإن تتولوا فهذا ليس عليكم بجديد، كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فسيكون إيش؟ رجسا على رجس والعياذ بالله، وذنبا على ذنب، وغضبا على غضب، لأنكم توليتم من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الآن تتولون. من هم هؤلاء القوم أولو البأس الشديد؟ اختلفوا فيهم على أقوال كثيرة. قيل هم هوازن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خرج إلى هوازن وقاتل أهلها، إلى حنين وقاتل قبيلة هوازن، وهي قبيلة مضرية قيسية شديدة البأس، هوازن وثقيف. وقيل هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فقيل هم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب عندما دعاهم أبو بكر رضي الله عنهم للقتال لقتال المرتدين، وهذا وعلى هذا وقيل عمر أيضا، وقيل بل هو دعوة هم فارس والروم والفتوحات الإسلامية التي كانت بعد ذلك. المهم أنهم يدعون إلى الجهاد بعد ذلك لمقاتلة قوم شديد بأسهم، فإن استجابوا فهذا يبين أنهم صدقوا في التوبة وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى. واستدل بهذه الآية على صحة خلافة أبي بكر وعمر، لأن الله عز وجل على الأقوال على أكثر الأقوال أن هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يدل على صحة خلافتهما، لأنه رتب الثواب على طاعتهما. ستدعون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، دل على صحة خلافتهما خلافا للرافضة. قال المفسرون ثم عذر الله عز وجل. طيب قال المفسرون أصحاب التفسير قل أيها الرسول الذين تخلفوا من الأعراب عن المسير معك إلى مكة مختبرا إياهم ستدعون إلى قتال قوم أصحاب بأس شديد في القتال، يعني أصحاب قوة، تقاتلونهم في سبيل الله أو يدخلون في الإسلام من غير قتال، فإن تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتالهم يعطيكم أجرا حسنا هو الجنة، وإن تتولوا عن طاعتي فأتوليكم عنها حين تخلفتم عن السير معه إلى مكة يعذبكم عذابا موجعا. ثم عذر الله عز وجل أهل العذر وبيّن أنهم لا لوم عليهم، ليس على الأعمى حرج لأنه لا يستطيع الجهاد كعبد الله بن أم مكتوم، ولا على الأعرج حرج مثل عبد الله مثل عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله، ولا على المريض الذي مرض في بعض الغزوات حرج يعني في التخلف يعني لا حرج ولا إثم عليه. ومع ذلك من صدق بعض الصحابة أنهم رغم العذر يحبون الجهاد، وقيل إن عبد الله بن أم مكتوم رغم عماه كان هو يحمل لواء المسلمين في في في في القادسية لشدة بأس الفرس، وقال لهم أعطوني اللواء فإني أعمى لا أحسن الفرار، يعني أنا سأقف وأحمل لكم وأنا لا أرى حتى أفر ولا ما أفر، لأن إذا فر صاحب اللواء هذا علامة على انهزام الجيش. انظر إلى هذا الصدق، ما أصدقه، رجل أعمى ومعذور والله عز وجل قد أعطاه الثواب بنيته وإن لم يذهب، كما قال تعالى في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذه نزلت أصلا بسبب عبد الله بن أم مكتوم قال أنا أعمى فكيف يا رسول الله، فنزلت بسببه هذه العبارة غير أولي الضرر، ومع ذلك يصر أن يذهب وينال الأجر. وكذلك ذكر أهل السير أن عمرو بن الجموح الأنصاري كان أعرج وأراد أن يجاهد في أحد، فقال له أبناؤه أنت أعرج يا أبتي امكث وكذا وأنت قد عذرك الله، فقال إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، الله أكبر، وفعلا قتل في واستشهد في غزوة أحد. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء الذين صدقوا وفي نصرة الدين؟ والآن الإنسان يطلب منه ليس جهاد ولا فقط ترك معصية فيتثاقل، الواحد منا يطلب منه ترك المعصية فقط يقول والله صعبة ولا أستطيع ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. ولهذا قال ومن يطع الله ثم بين أن المدار في الحقيقة على القلوب، فمن كان مطيعا لله عز وجل فليبشر ومن كان غير ذلك فليحذر، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، اجعل همتك طاعة الله ورسوله وأبشر بكل خير، ومن يتولى ويعرض ويدبر عن طاعة الله ورسوله يعذبه الله عز وجل عذابا أليما والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير ليس على المعذور بعمى أو عرج أو مرض إثم إذا تخلف عن القتال في سبيل الله، ومن يطع الله ويطع رسوله يدخل جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ومن يعرض عن طاعتهما يعذبه الله عذابا موجعا سل أليما. ثم ذكر الله عز وجل عظيم رضوانه عن أهل بيعة الرضوان التي وبيعة الشجرة الذين صدقوا وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هؤلاء المتولين المتخلفين وبضدها تتبين الأشياء، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يعني حين رضي الله عنهم رضا عظيما حين بايعوك تحت الشجرة، لماذا؟ فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فزادهم نورا وهدى، فأنزل السكينة عليهم والطمأنينة وثبتهم وأيضا وأثابهم فتحا قريبا. إذن هذا يدل على أن المدار على ما في القلوب، فعلم ما في قلوبهم كما قال تعالى في سورة الأنفال لأسرى من الكفار قال لهم، قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالمدار على ما في القلب، إذا علم الله عز وجل من قلب الإنسان خيرا فإنه يؤتيه الخيرات ويفتح عليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ونصرا عاجلا ومغانم كثيرة يأخذونها، تفضل عليهم في الدنيا والآخرة. والغنيمة، الفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة هي التي تؤخذ بقتال، والفيء هي التي هو الذي يتركه الكفار فزعا من غير قتال، فهذا يقال له فيء، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في سورة الحشر. ومغانم كثيرة يأخذونها من إثابة الله، الله عز وجل يثيب المؤمن على الحسنة في الدنيا والآخرة. وكان الله عزيزا حكيما، حاكما عزيزا في حكمه وحكيما في قدرته وعزته، عزته مقرونة بحكمة وحكمه مقرون بعزة وحكمته مقرونة بعزة، ليس حكمة خور وضعف ولا عزة بطش وطيش، بل كل صفة مقرونة بصفة الأخرى. قال بالصفة الأخرى، قال أصحاب التفسير: لقد رضي الله عن المؤمنين وهم يبايعونك في الحديبية بيعة الرضوان تحت الشجرة. وهذه الشجرة قيل إنها اختفت بعد ذلك، كما قال المسيب ابن حزم والد سعيد: أتينا العام القادم فما قدرنا عليها، اختلفوا فيها وما وجدوها، وقيل كانت موجودة ثم ذهبت، وقيل غير ذلك. فعلم ما في قلوبهم، وليس الشأن في الشجرة، وإنما الشأن هو أنه علم ما في قلوبهم. فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص والصدق، فأنزل الطمأنينة على قلوبهم وجزاهم على ذلك فتحا قريبا. ما هو هذا الفتح القريب؟ هو فتح خيبر، ولهذا كان خاصا بهم جزاء لهم على صدقهم العظيم. اللهم ارض عن صحابة نبيك، وتبا لمن يبغض هؤلاء الذين نصر الله بهم الدين. إذا أبغضت هؤلاء فمن تحب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والمهاجرون هم أنصار للدين، بل هم أعظم من الأنصار، جمعوا بين النصرة والهجرة. فمن أبغض المهاجرين والأنصار فبعدا له وسحقا وتبا له. وما وصل الدين إلى هؤلاء الشراذم يعني الحقيرين الضعفاء إلا بجهاد الصحابة ونصرهم للدين، تعويضا لهم عما فاتهم من دخول مكة، وأعطاهم مغانم كثيرة يأخذونها من أهل خيبر، وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره. ولذلك قالت عائشة كما في الصحيح: ما شبعنا من التمر إلا بعد فتح خيبر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه، عجل لكم غنائم خيبر، في قول عامة أهلين أن المعجلة هذه خيبر. وكف أيدي الناس عنكم، كف أيدي الناس عنكم، قيل إن جماعات من قبائل من التي حول المدينة من أسد وغطفان هموا أن يهجموا على عيال النبي، على عيال المسلمين في المدينة، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى خيبر هموا أن يهجموا على المدينة لأنها كانت فارغة من أكثر الصحابة، فأرادوا أن يهجموا عليها، ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم فكفهم عنه. وقيل كف أيدي الناس عنكم، يعني كف كفار مكة عنكم، فما استطاعوا أن يضروكم ولا أن يقاتلوكم لما ذهبتم إليهم في الحديبية. ولتكون آية للمؤمنين، ليكون نصر الله لكم وليكون كف الله الأعداء عنكم آية عظيمة للمؤمنين، يستدلون بها على صدق القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عند من عند الله، فيزداد إيمانا ويقينا وثباتا. هكذا المؤمن كلما مضى في حياته تتجلى له آيات الله، تزيده يقينا على يقين ونورا على نور. ويهديكم صراطا مستقيما، ويلزمكم طريقة واضحة قويمة من حسن التوكل على الله عز وجل وصدق الإيمان به، كما قال أشار إلى ذلك لنحو ذلك ابن جرير، أنهم لأنه هو قال ما خلاصته أنه تقواه والتوكل عليه. لماذا؟ لأنهم لما رأوا حماية الله لهم يزدادون توكلا ويقينا في الله عز وجل. ثم أيضا: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وقرية أخرى وغنائم أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قدرة وعلما، وكان الله على كل شيء قدير من هذه وغيره. واختلف العلماء في هذه الغنائم، فقيل هي فارس والروم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب كانوا قبل الإسلام لا يقدرون على فارس والروم، بل كانوا بمنزلة الخول والخدم لهم، إلا بعد الإسلام عزوا وانتصروا عليهم. وقيل كل فتح إلى اليوم، وقيل بل هو وقيل مكة، واختاره ابن جرير لأنهم حاولوا وعالجوها وحاولوا فما لم يتمكنوا من فتحها ثم فتحها الله عليه. وقيل حنين، وقيل خيبر، على أن الأولى هي الحديبية. الذي يفسر هذه بخيبر يقول قوله قبل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يقولها الحديبية، فيقول هنا: وأخرى لم تقدروا خيبر. أما إذا قلنا الأولى خيبر لا يمكن أن نقول هذه خيبر، فإما أن يقال فارس والروم أو مكة أو حنين، واختار ابن جرير أنها مكة، وقيل غير ذلك، قيل عام في كل فتح. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. قال أصحاب التفسير: لا، قال أصحاب: وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها في الفتوحات الإسلامية المستقبل، يعني قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قال هو عام في كل المغانم في الفتوحات الإسلامية، لكن فعجل لكم منه من هذه المغانم الكثيرة هذه خيبر. قال فعجل لكم مغانم خيبر عند عامة أهلين ومنع أيدي اليهود. هذا القول قول لكنه ليس مشهورا، بل أشهر منه القولان الآخران، إما أن نقول أنه كف أيدي كفار مكة عنكم لما ذهبتم في الحديبية وفي عمرة القضاء بعدها، وإما أن يقال أو في عمرة القضاء الله أعلم، وإما أن يقال قبائل أسد وغطفان التي همت أن تهب. لأن اليهود هذا قول موجود لكنه قول فيه ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى خيبر ما كان هناك كثير يهود في المدينة أصلا، بل هم كانوا في خيبر وهو توجه إليهم. وربما يقصد يعني الله أعلم، ربما يقصد أنهم إذا خرج يقصدون أنهم إذا خرج لما خرجوا إلى الحديبية هم اليهود أن يهاجموهم، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهزاهم، الله أعلم. لكن هي ثلاثة أقوال، قيل اليهود، وقيل قبائل الأسد وغطفان، وقيل كف أيدي كفار قريش. طيب لما هموا أن يصيبوكم أن يصيبوا عيالكم بعدكم ولتكون هذه المغانم المعجلة علامة لكم على نصر الله وتأيدي لكم ويهديكم الله طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه. قلنا ابن جرير فسره بالتقوى والتوكل وما إلى ذلك، وقيل يعني وقد يفسر بالدين عموما، يثبتهم عليه ويزيدهم فيه هدى وبصيرة. ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقت، الله وحده هو القادر عليها وهي في علمي وتدبيري، وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء. كأنهم ما ترجح لهم شيء ولذلك ما عينوها. ثم ذكر الله عز وجل أنه رغم أنه امتن بكف أيدي الكفار، لكن الكفار في الحقيقة لو قاتلوا المؤمنين لما ثبتوا ولا ولوا الأدبار ولا نصر الله المؤمنين عليه. فقال ولو هذا لامتناع شيء لشيء، ولو قاتلكم وهم لم يقاتلوا، لكن لو كان هذا حصل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار هاربين، وهذا شأن الهارب يولي قرنه دبرة، ثم لا يجدون وليا يتولاهم ولا نصيرا ينصرهم. سنة الله التي قد خلت من قبل بنصر المؤمنين على الكافرين المعادين لهم، ولن تجد لسنة الله التي فسرها بعض المفسرين بعادته وطريقته في الأمم السابقة، لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد تبديلا لسنة الله، بل هي ثابتة دائمة مستمرة. قال أصحاب التفسير ولو قاتلكم أيها المؤمنون الذين كفروا بالله ورسوله لا ولوا هاربين منهزمين أمامكم، ثم لا يجدون من وليا يتولى أمرهم ولا يجدون نصيرا ينصرهم على قتالكم، وغلبة المؤمنين وهزيمة الكافرين ثابتة في كل زمان ومكان، فهي سنة الله في الأمم التي مضت قبلها هؤلاء المكذبين، ولن تجد أيها الرسول لسنة الله تبديلا. من فوائد الآيات إخبار القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد مثل الفتوح الإسلامية، دليل قاطع على أن القرآن الكريم من عند الله، وما أكثر الأدلة على ذلك. هذا الكتاب العظيم افرحوا به أيها المسلمون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تقوم أحكام الشريعة على الرفق واليسر، لعلهم أخذ من قولي ليس على العام حرج إلى آخره. جزاء أهل بيعة الرضوان منهما هو معجل ومنهما هو مدخر لهم في الآخرة، وهذا يدل على أنهم من أهل الجنة في الجملة، في جملتهم لا شك أنهم من أهل الجنة، لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. غلبة الحق وأهله على الباطل وأهله سنة إلهية، وإن حصل المدافعات وإن حصل شيء من مداولة الأيام ليتميز الصادق عن الكاذب. ثم واصل الله عز وجل ذكره امتنانه على المؤمنين بكف أيدي أعدائهم عنهم وحصول السلم بينهم حتى دخلوا مكة، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير. وبالمناسبة في قوله وكف أيدي الناس عنكم اختار ابن كثير ما يعم القولين المشهورين، أنه يعني كف أيدي كفار مكة وأيدي أيضا من أراد أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهالي المسلمين بسوء في المدينة وعيالهم. وأما هنا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة داخل مكة بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، هذا قيل إنه مقصود به كالذي قبله، يعني على قول وهو أنه كف أيدي كفار قريش عنكم وكف أيديكم عنهم ودخلتم سالمين حتى اعتمرتم وحصل ذلك، وأيضا في الحديبية كف أيديهم عنكم وكف أيديكم عنهم ولم يحصل بينكم قتال إلى أن رجعتم سالمين، لكن هو قال من بعد أن أظفركم عليه. ولهذا قيل قول آخر، القول الأول هذا فسر به ابن كثير ابتداء ثم ذكر القول الثاني أو ذكر الأمر الآخر، وهو أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية حاولت جماعة من المشركين أن يقتحموا معسكره ويقتلوا وكذا، ولكن الصحابة ولله الحمد تمكنوا من أخذهم وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم. ولهذا بعد أن أظفركم عنهم بعد أن تمكنوا عنهم قالوا هل لكم عهد أو أمان؟ قالوا اللهم لا، ومع ذلك من عظيم عفو النبي صلى الله عليه وسلم أنه عفى عنهم وأطلقهم، وكان الله بما تعملون بصيرا وسيجازيكم عليه وسيجازي هؤلاء على أعماله. قال أصحاب التفسير: وهو الذي منع أيدي المشركين عنكم حين جاء نحو 80 رجلا منهم يريدون إصابتكم بسوء بالحديبية، وكف أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم، بل أطلقتم سراحهم بعد أن أقتركم على أسرهم، وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. ثم ذكر الله عز وجل جغم هؤلاء الكفار من قريش الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة ومنعوه أن يدخل مع أنه جاء معتمرا لا مقاتلا. قال: هم الذين كفروا بالله وصدوكم عن يعني ومنعوكم من دخول المسجد الحرام مكة، ومنعوا الهدي، والهدي هذا معطوف على الضمير في صدوكم، يعني وصدوا الهدي ومنعوه حالة كونه معكوفا ومحبوسا من أن يبلغ محله مكانه الذي يحل ذبحه فيه وهو مكة، منعوكم ومنعوا مع أنكم جاءون بالهدي يعني علامة على أنكم مسالمون وتريدون العمرة فقط، وأنتم أولى مع أنكم أنتم أولى بهذا المسجد الحرام منهم، كما قال الله عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلم. طيب قال: ولولا رجال، وثم ذكر أن هؤلاء استحقوا العذاب لولا أن بين ظهرانيهم مؤمنون يكتمون إيمانهم لا تعلمونهم، فلو أذن الله لكم بقتلهم وبالظهور عليهم مع أنكم كنتم ستنصرون عليهم، لكن كان سيموت طائفة من المؤمنين الكاتمين إيمانهم، وهذا هو سبب دفع العذاب عنهم، فدفع الله العذاب، انظر إلى رحمة الله، عن هؤلاء الكفار بسبب وجود مؤمنين كاتمين لإيمانهم. هذا الأمر الأول. والحكمة الأخرى أن الله عز وجل أراد أن يهدي طائفة كبيرة من هؤلاء الكفار إلى الإسلام، فأشار إلى هاتين الحكمتين بقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. انظر إلى اهتمام النص القرآني بالنساء كما اهتم بالرجال، لم تعلموهم أن تطؤوهم، لم تعلموهم لأنهم يكتمون إيمانكم لا تميزون بينهم وبين المشركين، أن تطؤوهم وتقتلوهم وتصيبوهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فيصيبكم بسبب قتلهم معرة بغير علم منكم بهم. والمعرة هذه فيها أقوال: قيل إثم لأنكم تقتلون مؤمنين وإن كنتم لا تشعرون، وقيل كفارات لأن المؤمن إذا كان مؤمنا في وسط قوم كفار فقتل خطأ فعليه الكفارة، كما قال تعالى في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل منكم مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن، يعني تصيبكم كفارات كذا، وقيل ديات أهلهم، وقيل وهذا قول جميل التعيير، يصيبكم تعيير من المشركين يقولون هؤلاء قتلوا أهل دينهم يعيرونكم بذلك، كل هذه أقوال في هذا. ثم ذكر الحكمة الأخرى فقال: ليدخل الله في رحمته من أهل مكة المعاندين الكفار من يشاء من هدايته منهم، لو تزيلوا لو تميزوا عنهم عن هؤلاء المؤمنين، لو تزيلوا المؤمنون عن هؤلاء الكفار وصاروا كفار خلصا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بأيديكم مثلا، وقد يكون بغير ذلك، لكن بسبب وجود المؤمنين في وسطهم رحمناهم، ثم جعلنا هذا رحمة لكثير منهم الذين آمنوا ودخلوا في الإسلام بعد ذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال أصحاب التفسير: هم الذين كفروا بالله ورسوله ومنعوكم عن المسجد الحرام ومنعوا الهدي فبقي محبوسا عن الوصول إلى الحرام محل ذبحه، ولولا أو محل ذبحه يمكن لأنه من حل يحل، ولولا وجود رجال مؤمنين بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار فيصيبكم من قتلهم إثم وديات، هذان قولان، وقيل كفارة وقيل تعيير من المشركين، بغير علم منكم لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء مثل المؤمنين في مكة، لو تميز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة لعذبنا الذين كفروا بالله وبرسوله عذابا موجعا. ثم ذكر موقف هؤلاء وسبب منعهم للنبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت، قال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية والأنفة والاستكبار، هذا هو السبب، استكبروا قالوا: تدخل علينا تتحدث العرب أنك أخذتنا ضغطة، لا والله لا تدخلوا علينا هذا العام، ترجع وتأتي العام القادم، حمية الجاهلية استكبارا شأن أهل الجاهلية. قال ابن عاشور: الحمية الأنفة أي الاستنكاف عن أمر لأنه يراه غضاضة عليه، يراه منقصا يعني من شأنه، وأكثر إطلاق ذلك على الاستكبار ولا موجب له، يعني أكثر إطلاق هذا الحمية على استكبار لا موجب له. فإن كان لموجب فهو إباء الضيم، يعني رفض الظلم، إباء الضيم، وإباء الضيم هذه صفة مدح، الإنسان لا يرضى أن يظلم وأن يعتدى عليه، على التفصيل الذي مر معنا في سورة الشورى. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية والاستكبار والأنفة حمية الجاهلية، أما المؤمنون ففي المقابل أنزل الله السكينة على قلوبهم، فأنزل الله سكينة وطمأنينته على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في قلوبهم، أي فلم يكن يحمو، فلم تصيبهم حمية كحمية الكفار فيعصوا بها أمر الله، بل جعل الله في قلوبهم طمأنينة وانقادوا لأمر الله ولم يعصوه بالقتال الذي لم يأمرهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وألزمهم كلمة التقوى ووفقهم للزوم كلمة التقوى. وعامة أهل العلم على أن كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، وقيل بسم الله الرحمن الرحيم لأنهم أبى الكفار أن يكتبوها، وكانوا أحق وكان المؤمنون أحق بكلمة التقوى وأهلا لها ومستحقين لها في علم الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي جعلهم أهلا لها وفي علم الله، لأن الله اختار لدينه ولصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم خير الناس وأطهرهم قلوبا، كما أشار إلى ذلك البغوي رحمة الله عليه، كما قال ابن مسعود: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر الناس قلوبا وأعمقهم إيمانا وأبعد وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، رواه مسلم، أو كما قال رضي الله عنه: وكان الله بكل شيء عليما من أحوال المؤمنين والكافرين وغير ذلك، وكان من علمه أن جاء، فما سيأتي أنه أخر الفتح لحصول المصلحة. قال هنا، قال أصحاب التفسير: إذ جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم الأنفة أنفة الجاهلية التي لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى، فأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. أنفوا من ثلاثة أمور: الأول من دخولهم عليه عام الحديبية عليهم، الثاني من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا أن سهيل بن عمرو قال: ما ندري ما الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، والثالث من الإقرار برسالته، قال: لو عرفنا أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. هذا من جملة ما استكبروا عنه، خوفا من تعيرهم بأنهم غلبهم عليها، فأنزل الله الطمأنينة من عنده على رسوله وأنزلها على المؤمنين، فلم يؤد بهم الغضب والحمية إلى مقابلة المشركين بمثل فعلهم، وألزم المؤمنين كلمة الحق وهي لا إله إلا الله. هذا قول عامة أهل العلم، ونقل عن الزهري بسم الله الرحمن الرحيم لأن الكفار أبوا أن يقروا بها، وأن يقوموا، لكن عامة أهل العلم عن أنها لا إله إلا الله، وأن يقوموا بحقها فقاموا به، وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من غيرهم، نعم، وكانوا أهلها المستأهلين لها لما علم الله في قلوبهم من الخير، وكان الله بكل شيء عليما. فله الحكمة البالغة في هذا الاصطفاء، لا يخفى عليه شيء. ثم ذكر أن هذه الرؤيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى رؤيا أنهم سيدخلون مكة هذه السنة، أنهم سيدخلون مكة ويطوفون، فأخبر بها الصحابة، فكان الصحابة لا يشكون أنهم سيدخلون مكة. فلما منعوا من الدخول حصل لبعضهم إشكال، قالوا: كيف ورؤيا، معروف أن رؤيا الأنبياء وحي، فقالوا: كيف لا ندخل وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: ألست قد حدثتنا أن داخلوا البيت ومطوفون به؟ قال: نعم. أقلت لك العام؟ قال: لا. قال: فإنك داخله ومطوف به. الله أكبر. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن هذه الرؤية ستتحقق، وأن له مصلحة بالغة في تأخير دخولهم هذا العام، فليس للشأن أن تدخل وتطوف، وإنما الشأن ما سيحصل من الفتوحات العظيمة بسبب صلح الحديبية وخيبر وفتح مكة وما إلى ذلك. حصل فتوحات عظيمة جدا ترتبت على هذا الفتح العظيم والفتح المبين والنصر الكبير، وهذا يدل على إيثار اختيار الله لك، أنت لا تعرف أين الخير، عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. قد تريد شيئا بشدة فيمنعك الله، ثم تحمد الله عمرك على أنه لم يحصل، ولذلك ثق في اختيار الله لك. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، ما كذبه، وإنما هي رؤيا متحققة ولا لا محالة. لتدخلن المسجد، هذا قسم، هذا أسلوب قسم محذوف لدخول هذه اللام والنون المؤكدة الثقيلة. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله، قال ابن كثير، هذا للتحقيق والتأكيد وليس للتعليق يعني والاستثناء معنى كلامه، وقيل غير ذلك. قيل إنها حكاية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى هذه الرؤيا، فحكاها بلفظ إن شاء الله تأدبا بأدب الله له بتأديب الله له عندما قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وقيل إن بمعنى إذ، يعني إذ شاء الله، يعني عندما يشاء الله سيدخلكم وسيحصل تحقيقا، وهذا قريب من قول ابن كثير. وقيل إن شاء الله عائد بالنسبة للداخلين لأنه تأخر سنة فمات فيها كثير من الناس، فليس المقصود أن الدخول مشكوك فيه، لا، دخول كل فرد احتمال لأنه قد يموت، وفعلا قد مات أكيد صحابة في هذا العام. وكل هذا من الأقوال في قوله إن شاء الله. آمنين لا تخافون، يعني محلقين رؤوسكم ومقصرين، منكم المحلق رأسه تماما وهو الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قالوا والمقصرين، ومقصرين شعوركم غير حالقين، وهذا له فضله لكن أقل من الأول، فالأول أفضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ في العبادة والنسك والتواضع لله. لا تخافون من أحد فعلم ما لم تعلموا أنتم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فتحا قريبا قيل أي فتح خيبر، ورب وقيل صلح الحديبية، وهنا جمعوا بين القولين جمعا حسن، قالوا صلح الحديبية وما تبعهم فتح خيبر، هذا فتح عظيم جدا أعظم من أن تدخلوا في هذه السنة. ولهذا قال لقد صدق الله الرسول، قالوا لقد صدق الله الرسول رؤيا بالحق حين أراه إياها في منامه وأخبر بها أصحابه، وهي أنه هو وأصحابه يدخلون بيت الله الحرام آمنين من عدوهم، منهم المحلقين رؤوسهم ومنهم المقصرين إذانا بنهاية النسك، فعلم الله من مصلحتكم أيها المؤمنون ما لم تعلموا أنتم فجعل من دون تحقيق الرؤيا بدخول مكة تلك السنة فتحا قريبا، وهو ما أجراه الله من صلح الحديبية وما تبعه من صلح خيبر. ثم أخبر الله عز وجل بالبشارة العظمى والفتح الأعظم، وأن هذا الفتح ليس في مكة فقط وإنما سيعم العالم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، العلم النافع، ودين الحق، العمل الصالح علما وعملا، والدين الخاتم الكامل، ليظهره على الدين كله، على جميع الأديان المخالفة أديان الأرض، وكفى بالله شهيدا على ذلك، وعلى أنك رسوله وعلى أنه ناصره. قال المفسرون الله هو الذي أرسل رسوله، وانظر كيف بدأ ببشارة الفتح وختم ببشارة الفتح العظيم العالمي الذي ليس خاصا بمكة فقط. ما أجمل بلاغة القرآن، ما أجمل بلاغة القرآن. قال الله هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الإسلام، ليعليه على الأديان المخالفة له كلها، وقد شهد الله على ذلك وكفى بالله شاهدا. من فوائد الآيات الصد عن سبيل الله جريمة يستحق أصحابها العذاب الأليم، تدبير الله لمصالح عباده فوق مستوى علمهم المحدود، هذا هو تحذير من استبدال رابطة الدين بحمية النسب أو الجاهلية، هذا هو ظهور رابطة الدين، هي المقدمة على كل رابطة، ظهور دين الإسلام سنة ووعد إلهي تحقق. ونختم بهذه الآية الأخيرة، مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين صدقوا في هذه المواقف العظيمة رغم أن في الرافضة ومن وافقهم. محمد رسول الله مرسل من عنده سبحانه وخاتم الأنبياء وأفضلهم، والذين معه من الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو الذي ينبغي للمسلم، يكون راحما للمسلمين شديدا على أعداء الله، هكذا يحب الله عز وجل. تراهم ركعا سجدا مداومين على الصلاة، فعل جمع فاعل، يعني كل واحد منهم راكع ساجد مداوم على الصلاة عابد لله عز وجل. يبتغون ويطلبون فضلا من الله، مخلصون يريدون الفضل من الله سبحانه وتعالى والرضوان. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذه السيما ليست هي السواد الذي يكون في وجه الساجد أحيانا من أثر السجود، هذا يأتي باختلاف طبع جلود الناس وما إلى ذلك، وإنما قيل هو النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، قيل نور الصلاة في وجوههم، قيل في الدنيا وقيل في الآخرة ولا تنافي، وقيل هو السمت، وقيل هو الخشوع، وقيل هو تراب الأرض، وقيل سفرة الوجه من السهر، وكل أقوال كما ترون لا ترجع إلى هذا السواد. كما قال لبعض السلف واحد كنت لا، قال له أحدهم كنت أظن هذا السواد، قال ربما يكون في وجه من هو أقسى قلبا من فرعون. ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه صفتهم، هذه الصفة وصفهم الله بها في التوراة، أن الرسول الأخير يكون معه قوم أشداء على الكفار رحماء بينهم وكذا. ومثلهم وصفتهم في الإنجيل كزرع، قيل الزرع هذا هو النبي، مثال للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرج شطأه أي فراخه وصغاره فروعه الأخرى، فآزره فشد من أزره وقواه، فاستغلظ غلظ واستوى وطال وقوي، ولذلك قال فاستوى على سوقه واكتمل نباته ونموه، يعجب الزراع الذين زرعوه ويفرحون به ليغيظ بهم الكفار أعداء الله عز وجل وأعداء الدين. هذا مثال لأن قال العلماء هذا مثال لأن الصحابة بدأوا في ضعف ثم لا زاد قوتهم تتزايد وكثروا وكذا حتى قوي أمرهم واشتد وانتصروا على الكفار. وأخذ الإمام مالك من هذا أن من كان يكره الصحابة ويغيظه مدحهم فهو يخشى أن تصيبه هذه الآية، لأن الله عز وجل جعل غيظا للكفار. ثم ذكر الله عز وجل وعد الحسن لهؤلاء الذين فتح الله عز وجل بهم هذه الفتوح العظيمة التي ذكرها في سورة الفتح، فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من هؤلاء الصحابة، لأنه لما يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا عام، لا يقول الكلام هنا عن الصحابة، الصحابة يعني وعد الله الصحابة الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين هم، يعني وعد الله المؤمنين العاملين الصالحات الذين هم الصحابة هنا في هذه الآية مغفرة وأجر عظيم، وليس من للتبعيض قال العلماء، يعني منهم لا ومنهم لا لا، وإنما الذين هم الصحابة مغفرة وأجرا عظيم، مغفرة لذنوبهم ينجون بها من المرهوب، وأجرا عظيما الجنة يفوزون به بالمطلوب. قال أصحاب التفسير محمد رسول الله وصحابته الذين هم معه أشداء على الكفار المحاربين رحماء بينهم متعاطفون متوادون، تراهم أيها الناظر ركعا سجدا لله سبحانه يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم وأن يرضى عنهم، علامتهم في وجوههم من أثر السجود سيما، السيما هي العلامة. قال في وجوههم من آثار السجود ما يظهر من الهدي والسمت ونور الصلاة في وجوههم، تروا هذه الأقوال، ذلك وصفهم الذي وصفهم الله به في التوراة، ووصفهم به التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، وما مثلهم في الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام فهو أنهم في تعاونهم وكمالهم كزرع أخرج صغاره فقوي فغلظ فاستوى، استوى إذا لم تتعدى بعلى ولا إلى وإلى فتكون بمعنى اكتمل ونحو ذلك، لكن هنا قال استوى على سوقه على سيقانه، يعجب الزراع قوته وكماله ليغيظ بهم الكفار الله الكفار لما يرونه فيه من القوة والتماسك والكمال، هكذا ينبغي المؤمن، ليس كالأغرار الجهال الذين يتفرقون ويظنون أن هذا هو السنة أو أن السنة أن تبدع العالمين أجمعين. وعد الله الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات من الصحابة مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذون بها وثوابا عظيما من عنده وهو الجنة. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.